كتاب الله نور في الدياجي، وفيه حلاوة الأرواح تبدو، قراءات تبصرنا المعاني سنبحر في شواطئها ونتلو. أهلا بكم أيها الكرام إلى هذه الحلقة وهذه الساعة التي نقضيها معكم ومع كتاب الله تعالى وفي رحاب آياته المباركات، حيث نقدم في هذه الحلقة مجموعة من التلاوات بتقديم مختصر لكل قارئ وبيان للمعنى الإجمالي للآيات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم نورا في قلوبنا ورفعة في درجاتنا وآيات بينات في صدورنا يا رب العالمين. في هذه الحلقة تستمعون إلى فقرة تلاوات المساجد وهي للقارئ سامي الدرويش، ومن ثم فقرة التلاوات المرتلة والقارئ أقزون إبراهيمي، وفي الفقرة الثالثة من نوادر التلاوات وهي للشيخ القارئ عبد الله خياط، ونختم بفقرة التلاوات التعليمية للشيخ خليفة ابن مصبح الطنيجي. إذن نستهل الحلقة بفقرة تلاوات المساجد وهي للقارئ سامي ابن محمد الدرويش، إمام مسجد الأمير خالد بن طلال، له جهود دعوية وصاحب صوت شجي خاشع في قراءة القرآن الكريم. نقدم له هذه التلاوة من سورة سبأ. في السورة حكاية لأقوال وعقائد الكفار الباطلة، وفصول مناظرة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها إشارة إلى جهود الزعماء في التعطيل والصد عن سبيل الله واعتدادهم بالأولاد والأموال، وفيها التنويه بالمؤمنين المخلصين، وإشارة إلى داود وسليمان وما كان من إسباغ الله عليهما من النعم ومن شكرهما إياها، وفيها ذكر سبأ وما كان من رغدها وعدم شكرها ونقمة الله عليها، وأبانت عموم الرسالة الإسلامية لجميع الناس. إذن من هذه السورة الكريمة سورة سبأ نستمع إلى التلاوة بصوت القارئ سامي الدرويش. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب.

لازلنا نتواصل معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي مع القرآن إلى الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة، وهي ضمن فقرة التلاوات التعليمية، ونقدم فيها قراءة تعليمية للشيخ خليفة بن مصبح الطنيجي. لم يشغله تعلم الهندسة عن تعلم القراءات، ولا تولي المناصب عن الاهتمام بمدارس القرآن والإمامة. أجيز في عدة قراءات، وشارك في تحكيم بعض المسابقات القرآنية. نقدم له هذه التلاوة من سورة البلد إلى سورة التين. في سورة البلد تشنيع على الذين يقفون موقف المشاقة والمشاكسة ويتباهون بأموالهم غير حاسبين حساب العاقبة، وفيها تقرير لقابلية الإنسان للاختيار بين الخير والشر، وحث على الإيمان والتواصي بالصبر والرحمة والمكرمات الأخرى. أما سورة الشمس فتتضمن الحث على تزكية النفس والقسم على أن العذاب واقع على المكذبين لا محالة. أما سورة الليل فقد أقسم الله فيها على أن الناس مختلفون في العمل والثواب، ثم أنذرهم نارا حامية أعدت لمن عصى وحرمت على من أطاع. وفي سورة الضحى تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم بعدم ترك الله إياه، وتذكير له بما كان من أفضاله عليه، وحثه على البر باليتيم والسائل والتحدث بنعمة الله. أما سورة الشرح كسابقتها في تعداد النعم التي من الله بها على نبيه مع تطمينه وحثه على العمل. وفي سورة التين تنويه بتكوين الإنسان ومواهبه، وتنبيه إلى ما يمكن أن يتردى إليه من الانحطاط بالانحراف عن الإيمان والعمل الصالح، وفيها توكيد بالجزاء الأخروي واتساق ذلك مع عدل الله وحكمته. إذن من هذه السور الكريمة نستمع إلى هذه التلاوة التعليمية للشيخ خليفة بن مصبح الطنيجي. تلاوات تعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد. ووالد وما ولد. ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين. ألم نجعل له عينين. ولسانا وشفتين. ولسانا وشفتين. وهديناه النجدين. وهديناه النجدين. فلقتحم العقبة. فلقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة. وما أدراك ما العقبة. فك رقبة. فك رقبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة. يتيما ذا مقربة. أو مسكينا ذا متربة. أو مسكينا